الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف رحمه الله في المقدمة الثانية من مقدمات تفسيره حرفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل: حرف الغين غشاوة، غطاء إما حقيقة أو مجازا، غمام هو السحاب، غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف، أي قلوبنا محجوبة. غرفة بضم الغين لها معنيان: المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم، والغرفة من الماء بالضم وبالفتح المرة الواحدة. غادر ترك ومنه لا يغادر، غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق، والغل الحقد. أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة. غلا يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوز الحق. غائط المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا أو معنى. ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى. ومن فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من العذاب أن يصيبهم. ومنه غاشية من عذاب الله، والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق. غبر له معنيان: ذهب وبقي. ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب. غرور بضم الغين مصدر وبفتح اسم فاعل مبالغة، ويراد به إبليس. غاض الشيء نقص، ومنه غيض الماء وتغيض الأرحام، وغاض يغيض بالضاء المشالة من الغيظ. غور أي غائر من غار الماء إذا ذهب. غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون، والمغرم غرم المال، ومنه من مغرم مثقلون. قوله رحمه الله في حرف الغين في الكلمة الأخيرة في هذا الباب: غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون، والمغرم غرم المال. قال ابن فارس رحمه الله: غرم الغين والراء والميم أصل صحيح يدل على ملازمة وملازة، من ذلك الغريم سمي غريما للزومه وإلحاحه، والغرام العذاب اللازم في قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه ما يعرف عند الناس من قولهم: غرام فلان بفلانة، أي حبه الملازم لها. فتبين أن أصل هذه الكلمة كما ذكر ابن فارس تدل على الملازمة، ومنه تشتق، وكل المعاني المذكورة إلى هذا الأصل ترجع إلى هذا المعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الفاء فرقان أي مفرق بين الحق والباطل، ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة، ولذلك سمي القرآن بالفرقان. فئة جماعة من الناس، فصال فطام من الرضاع، فضل له معنيان: الإحسان والربح في التجارة وغيرها. ومنه يبتغون من فضل الله، فسق نصر الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان. فتنة لها ثلاثة معان: الكفر والاختبار والتعذيب. فآية في أي رجع فلك بضم الفاء أي سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع. فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. فزع له معنيان الخوف والإسراع ومنه إذ فزعوا فلا فوت. فرح له معنيان السرور والبطر فاحشة وفحشاء وهي كل ما يقبح ذكره من المعاصي. فرض له معنيان الوجوب والتقدير. فتح له معنيان فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا ويقال للقاضي فتاح. واسم الله تعالى الفتاح قيل الحاكم وقيل خالق النصر والفتح. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله كل من المعنيين صحيح الحاكم وخالق النصر. ويشهد للأول قوله تعالى عن شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ونصره تعالى لأوليائه على أعدائنا ومن الحكم الكوني. وصيغة الفتاح تدل على كثرة الفتح كالغفار والخلاق والرزاق. وفي الجملة ما قاله المفسر مستقيم. قال رحمه الله انفضوا أي تفرقوا فطر خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والأرض. وفطرة الله الخلقة التي خلق الخلق عليها. وأفطر بالألف من الطعام فطور شقوق ومنهم فطرتين شقت ويتفطرن. فج طريق واسع وجمعه فجاج. فاردت النور يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض ومنه وهي تفور. وقول فارت القدر فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج. فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة وهي السرور واللهو. فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. استفز يستفز ويستخف. فقه فهم ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا. في حرف جر بمعنى الظرفية وقد تكون للتعليل وقد تكون بمعنى معا. وقيل بمعنى على. الفاء ثلاثة أنواع عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب. قوله رحمه الله في حرف الفاء فرح له معنيان السرور وهذا معلوم قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي يسروا ويبهجوا بهذا الفضل. والمعنى الآخر الذي ذكره وهو البطر قد يرد الفرح ويراد به الفرح الذي يوصل إلى البطر كما في قصة قارون في قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين. المراد بذلك الفرح الذي يؤدي به إلى البطر. وعلى كل حال ينبغي أن يكون المسلم معتدل في فرحه فمما يضر البدن الغضب الشديد ومما يضره كذلك الفرح الشديد الذي قد يصل به إلى البطر أو إلى مضار في جسده فالاعتدال مطلوب في ذلك. فإذا فرح الإنسان فإنه يفرح بقدر وليعلم أن هذه نعمة الله محض نعمة الله عليه فيحمد الله ويبهج بهذا لكن لا يبالغ في هذا الفرح حتى ربما أوصله إلى البطر أو ربما أودى به إلى بعض ما لا تحمد عقباه مما يؤدي به الفرح الشديد. وثم قال في الكلمة الخمسين بعد الأربعمائة فج طريق واسع وجمعه فجاج. قال ابن فارس رحمه الله فج الفاء والجيم أصل صحيح يدل على تفتح وانفراج. من ذلك الفج الطريق الواسع ويقال قوس فجاء إذا بان وترها عن كبدها. انتهى كلامه. إذا بان وترها عن كبد أي إذا بعد الوتر عن الكبد. فهذه الكلمة تدل على اتساع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حرف القاف قرآن له معنيان الكتاب العزيز ومصدر قرأ تلا ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت له خمسة معان العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. قضاء له سبعة معان الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر. قد أرى له 5 معان من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء وبمعنى التضييق نحو فقدر عليه رزقه، وقد يشدد الفعل ويخفف، والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار، وفي الفتح لا غير من القضاء. قام له 3 معان من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر بتدبير وإصلاح، ومنه الرجال قوامون على النساء، وقام الأمر ظهر واستقام، منه الدين القيم ودين القيمة. أقام له 3 معان أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم، ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وأقام في الموضع السكن، ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور، معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة، ومنه قائم على كل نفس. قيام له معنى يعني مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة. قرض سلف، والفعل منه أقرض يقرض، أقسط بالألف قسطا عدل في الحكم، ومنه يحب المقسطين. وقسط بغير ألف جار، ومنه أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. مقاليد فيه قولان خزائن ومفاتح. قدس يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم. والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول ومقيل. وقال يقيل من القائلة، ومنه أوهم قائل، وأحسن مقيلا. قفاء التبع وصل من القفاء، يقال قفوته إذا جئت في آثاره، وقفيت بالتشديد إذا سقط إذا سقت شيئا في أثره، ومنه وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس، وجمعه قرون. قواعد البيت أساسه واحده قاعدة، والقواعد من النساء واحده قاعد وهي العجوز. قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة. قلا يقلي أبغض، منه وما قلا، ولعملكم من القالين. اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. قصص له معنيان من الحديث ومن قص الآثار، ومنه على آثارهما قصصا. وفقصيه قررت به عينا، أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قسطاس ميزان. قتر وقترة غبار، وهو عبارة عن تغير الوجه. قشور من التقتير. قارعة داهية. وأمر عظيم. قبس شعلة نار. قنيطة يائسة من الخير. قرطاس صحيفة، وجمعها قراطيس. قوله رحمه الله في حرف القاف قسطاس، وجاء في قراءة أخرى بضم القاف. قال ميزان. قال الأزهري، قال الليث القسطاس والقسطاس لغة، وبهما جاءت القراءات المتواترة. قال هو أقوم الموازين. انتهى كلامه رحمه الله، أي أعدل الموازين. وقد ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك في الكلمة 68 بعد 400، قال أقسط عدل في الحكم، ومنه قوله تعالى يحب المقسطين. وقسط بدون ألف قال جارا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا من الفرق بين هاتين الكلمتين. فإذا كان فيها الألف أقسط الرباعي فإن معناها العدل أو عدل، وأما إذا كانت من الثلاثي قسط فيكون معناها الجور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حرف السين أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام. كان له 12 ولدا ذكرا، فعقب كل واحد منهم عقبا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، سبيل هو الطريق وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. سوى بالتشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق، سواء بالكسر أو الضم مع ترك سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. سفهاء جمع سفيه، وهو الناقص العقل، وأصل السفه الخفة، ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، وللكفار والمنافقين سفهاء. سلوى طائر يشبه السمانة، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. سأل له معنيان، طلب الشيء والاستفهام عنه، وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد، وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله وصفات الحدوث، أقول هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. فإن أريد به تنزيه تعالى عن وصفه بشيء من خصائص المخلوق مما يستلزم تمثيله سبحانه بخلقه فهو حق، وإن أريد به تنزيهه عما يكون بمشيئته تعالى من أفعاله، وهو ما يعبرون عنه بحلول الحوادث، ويقصدون نفي قيام الأفعال الاختيارية به، فإن ذلك باطل. وهذا أصل عند أكثر المتكلمين، فإنهم يقولون إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث، يريدون نفي قيام الأفعال على الاختيارية به سبحانه، كالمجيء والنزول والاستواء على العرش، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: سار يسير مشى ليلا أو نهارا، سرى يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف، سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ، سخر بالتشديد من التسخير، سخريا بضم السين من السخرة وهو تكليف الأعمال، وبالكسر من الاستهزام. سلطان له معنيان يعني البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم ويكلف الأمر وألزمه، ومنه يسومنكم سوء العذاب، وأصله من سوم السيئات في البيع. سائم يسأم أي مل، ومنه وهم لا يسأمون، سنة أي عادة سلف الأمر، أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. سرى فعلاء من السرور، فعلاء من السرور، سار إلى الشيء بادر إليه، إسراف إفراط، والمسرفون أي المبذرون والمفرطون في الكفر والمعاصي. سوء عورة، والسوء ما يسوء بالفتح والضم، والسوء فعل من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. سالة بفتح السين عام، ولامها محذوفة وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجدب. سينة بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها، واو محذوفة لأنها من الوسن. سلك يسلك له معنيان أدخل، ومنه أسلك يدك وفسلكه ينابيع. ومن سلوك الطريق أسفار، جمع سفر بفتحتين وجمع سفر وهو الكتاب. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيح في الأرض، والسائحون الصائمون. سول بتشديد الواو زين، ومنه سولت لكم أنفسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص. سبا قبيلة من العرب. سموم شدة الحر. سلام له ثلاثة معاني: التحية والسلامة والقول الحسن، ومنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اسم الله تعالى، معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه. وقيل مسلم العباد من المعارك، وقيل ذو السلام يعني المؤمنين في الجنة. سلام بفتحتين انقياد، وإلقاء باليد وهو أيضا بيع. سلم بفتح السين وإسكان اللام، صلح ومهادنة. سلم بكسر السين وإسكان اللام، معناه الإسلام. سلم بضم السين وفتح اللام مشددة، هو الذي يصعد فيه. أسلم يسلم له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد منه. فلما أسلم سعى يسعى له ثلاثة معان: عمل عملا، ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله. وأسرع في مشي، ومنه رجل يسعى. سكن يسكن له معنى يعني من السكون ضد الحركة ومن السكنى في الموضع، سكينة وقرن وطمأنينة، سائغ سهل للشراب لا يغص به من شرب، سابغات دروع واسعة طوال، أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون، مسيطر أي مسلط، أم وأم هم المسيطرون أي الأرباب، سندس واستبرق ثياب حرير، وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيق، سحقا بعدا ومنه مكان سحيق أي بعيد، سعير جهنم وسعرت أوقدت، سبب وجمع أسباب له خمسة معان، الحبل ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، ومنه وتقطعت بهم الأسباب، والطريق ومنه فأتبع سببا، والباب ومنه أسباب السماوات، وسبب الأمر موجبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في حرف السين في الكلمة 95 بعد 400، قال: سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث. ثم بين شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله أن هذا لفظ مجمل قد يراد به حق وقد يراد به باطل، فإن أريد به تنزيه الله عن وصفه بشيء من صفات المخلوق قد تطلق هذه اللفظة ننزه الله عن صفات الحدوث، ويراد به بذلك تنزيه الله عن صفات المخلوق فهذا حق، وإن أريد به تنزيه الله عما يكون بمشيئته من أفعاله سبحانه وتعالى كالمجيء والنزول وغير ذلك من الصفات والكلام، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، فإن نريد بذلك نفي هذه الصفات فإن هذا باطل. وعلى كل حال أهل السنة لا يستعملون مثل هذه الألفاظ المجملة ويعدلون عنها، قد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام تيمية في التدمرية، وذكر مجموعة من الأسماء أو الألفاظ التي هي مجملة قد يراد بها حق قد يراد بها باطل، وعلى كل حال يقال للمسلم اعدل عن هذه الألفاظ، لكن نستفسر عن معناه، إذا قال مثل هذا الكلام نقول له ماذا تقصد به. ثم ذكر في سلك يسلك في الكلمة 12 بعد 500، قال له معنيان: ادخل ومنه اسلك ومن سلوك الطريق. قال ابن فارس: سلك السين واللام والكاف أصل يدل على نفوذ شيء في شيء، يقال سلكت الطريق أسلكه، وسلكت الشيء في شيء أنفذته، انتهى كلام رحمه. فتبين أن قول المصنف معنيان هو الصواب، أنه معنى واحد يدل على الدخول، ومنه أسلك يدك أي أدخل يدك في جيبك، ومنه سلك الطريق أي الدخول فيه، فهي ترجع إلى معنى واحد. ثم قال في سبب في آخر كلمة في هذا الباب، قال له خمسة معان. قال ابن منظور: والسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، والجمع أسباب، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب، انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن السبب هذا المراد به يرجع إلى هذا المعنى، وجاء في القرآن على خمسة معاني: الحبل وهو سبب يتوصل به إلى السماء أي إلى السقف، المراد هنا فليمدد إلى السماء إلى السقف ويشنق نفسه، هذا مقصود، والاستعارة من الحبل في المودة تقطعت بهم الأسباب أي المودة التي توصل بينهم، والطريق سبب لأنه يوصل بينك وبين ما تريد أو بين هذه المدينة وهذه المدينة، والباب سبب لأنه يوصلك إلى جوف هذا البيت أو جوف هذه السيارة فهو يوصل كذلك، وسبب الأمر موجبه لأنه يوصل إلى الوجوب. فتبين أن هذه الكلمة ترجع إلى كما ذكر المنظور إلى أن كل شيء يتوصل به إلى غيره فهو سبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الشين شعر بالأمر يشعر أي علمه، والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعرون، شهد يشهد له معنى يعني من الشهادة على الشيء ومن الحضور، شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معان من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله. الشكر قد تقدم في الحمد، والشاكر والشكر اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. شرى أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى، شقاق عداوة ومعاندة، ومنه ومن يشاقق الله، شهاب كوكب، وقد يطلق على شعلة النار. شجر هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرعة الملة، وشرعت الدواب في الماء. شعائر الله معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة، شرك له معنى يعني من الإشراك، وهو أيضا النصيب، ومنه أم لهم شرك في السماوات. شركاء جمع شريك، مشحون أي مملوء. حرف الهاء، الهدى له معنى يعني الإرشاد والبيان، ومن البيان، وأما ثمود فهديناهم، والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام. الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، ما يهدى إلى الكعبة من البهائم، هذا يهود ويتاب، ومنه هدنا إليك. والذين هادوا ويتهودوا ويصاروا يهودا، وأصل من قولهم هدنا إليك. هود له معنى عن اسم نبي عاد عليه السلام، وبمعنى اليهود، ومنه كونوا هودا، هوى النفس مقصور، وهو ما تحبه وتميل إليه. والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع، والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض. وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعي شيئا، وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. وقع من علو، ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم. هاجر خرج من بلادي، ومنه سمي المهاجر، هاجر من الهجران ومن الهجر أيضا، وهو فحش الكلام. وقد يقال في هذا أهجر بالألف، أهل لغير الله به أي صيح، والهلال الصياح. ثم استعمل في الكلام بغير صياح، وفي النية أن يريد به غير الله. مهيمن عليه أي شاهد، وقيل مؤتمن، والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وأجرهم وأرزاقهم، وقيل الشاهد، وقيل الرقيب. هوان وهون أي ذل، مهين بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل، وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. ثم قال المصنف رحمه الله في حرف الشين في الكلمة 44 بعد 500، شجر هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. قال ابن فارس رحمه الله: شجر الشين والجيم والراء أصلان متداخلان، يقرب بعضهما من بعض، ولا يخلو معناهما من تداخل الشيء بعضه في بعض، ومن علو في شيء وارتفاع. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه يتبين المعنى المذكور، شجر كل ما ينبت، لأنه يتداخل، الشجر يتداخل بعضه في بعض، أغصانه وأوراقه. ومنه شجر بينهم اختلفوا، أي تداخل الكلام بينهم حتى حصل بينهم الشجار. ثم قال في حرف الهاء: هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. لكن الهجرة في الشرع هي أخص من قضية أن يخرج من بيته، فهي لا يقال لمن ذهب للتجارة هاجر، وإنما هذا يقال لمن انتقل. الهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الواو، وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر، وجه له معنى عن الجارحة والجهة، ومنه وجهة. وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه. وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. وعد يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. ودى يود له معنيان يعني من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى نحو ودوا لو تكفرون. والود بالضم المحبة، وودا اسم صانم بضم الواو وفتحها، ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب. ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم. وجب له معنيان يعني من وجوب الحق وبمعنى سقط، كقول وجب الحائط إذا سقط منه وجبت جنوبها. وسط وأوسط له معنيان يعني من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن. واسع يسع ساعة من الاتساع ضد الضيق، والساعة الغنى. والواسع اسم الله تعالى واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة. وقيل واسع جواد، موسع غني واسع الحال وضد المقتر. وإن لموسعون قيل أغنيا، وقيل قادرون. وإلا وسعها طاقتها. ولا له معنى أن أدبر وجعل واليا. تولى له ثلاثة معنى، أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا، ومنه ومن يتولى الله ورسوله. ولي الناصر، والولي اسم الله، قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. مولى له سبعة معاني، السيد الأعظم والناصر والولي وهي القريب، والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى. ومنه مأواكم النار هي مولاكم. ولج يلد أي دخل، ومنه ما يلد في الأرض. وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. وهن يهن ضعف، ومنه وهن العظم والوهن الضعف. ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره، فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم. أوزعني أي ألهمني ووفقني، يوزعون يدفعون. وليد صبي وجمه ولدان. وجل يوجل وجلا خاف منه لا توجل. ووجلت قلوبهم ووجلون. أوجس وجد في نفسه. وأضمر وارى يواري ستر، ومنه يواري سوءة أخيه. وما وري عنهما. وتوارى استتر واستخفى. وطئ يطع له ثلاثة معاني، جماع المرة، ومن الوطئ بالأقدام، ومنه أرض لم تطؤوها، والإهلاك، ومنه لم تعلموهم أن تطؤوهم. وقرم بفتح الواو هو الصمم، والثقل في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات وقرا. ودق هو المطر، واصب أي دائم، وكيل كثير بالأمر، وقيل كاف. وزر بكسر الواو وإسكان الزاي له معنى يعني الذنب، ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحمل الثقيل وهو الأصل، منه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا. وزر بفتحتين أي ملجأ، وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقال، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. وسوس الشيطان إلى الإنسان يلقى في نفسه، والوسواس الشيطان. أوحى يوحي وحي له ثلاثة معاني، كلام الملك يعني الله إلى الأنبياء. ومنه قيل القرآن وحي وبمعنى الإلهام، ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أي أشار. وعى العلم يعي حفظه، ومنه أذن واعية. وأوعى بالألف يعي جمع المال في وعاء، ومنه وجمع فأوعى. حرف الياء يمين له أربعة معاني، اليد اليمنى والجهة اليمنى، وبمعنى القوة وبمعنى الحلف. أيمن أي إلى الجهة اليمنى. يسير له معنيان قليل، ومنه كيل يسير. وهين ومنه إن ذلك على الله يسير. واليسر ضد العسر. يئس من الأمر ييأس وانقطع رجاء، ومنه ولا تيأسوا من روح الله وإنه لا يئوس. وأما أفلم ييأس الذين آمنوا، فمعناه ألم يعلم. يم هو البحر. ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخذ من يسر ليا كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر، وجمعه أيسار. وميسر العربي أنهم كان لهم عشرة قداح، وهي الأزلام، لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها، وبعضها لا نصيب له. ويجزئون عشرة أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له

فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسد عليه بالرياء والعجب. العاشرة القواطع. عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في كلامه على الاستعاذة 10 فوائد نفيسة. الفائدة الأولى في لفظ التعوذ، وأنه جاء على 5 أوجه، ثم رد بعض هذه الأوجه وقال في آخرها لما قال: أعوذ بالله القوي من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريض، قال: وهي محدثة، أي أنها غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها مروية عن بعض السلف. وصيغ الاستعاذة المروية عن السلف كثيرة جدا وفيها بحوث، ولكن الأولى في من أراد أن يستعيذ هو اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولذلك قال المصنف: وهو مروي عن النبي. أما الثلاثة الأخيرة هي التي أراد بها في قوله محدثة، الثالثة والرابعة والخامسة. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فهذه واردة. أما الثلاثة الأخيرة ذكرها المصنف وهي: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله القوي من الشيطان القوي، وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريض، قال محدثة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت عن بعض السلف، والأمر في هذا واسع، لكن الأولى للمرء أن يلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت المسألة الثانية، قال: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة، سواء ابتدأ أول السورة أو جزء، وهذا على الندب، فإذا ابتدأ بأول السورة هو سورة البقرة يستعيذ يبسمل يبدأ، إذا بدأ من الجزء من منتصف السورة من بعد ذلك من أي جزء من أجزاء سورة القرآن فإنه كذلك يجوز له يندب له الاستعاذة. ثم ذكر المسألة الثالثة وذكر الخلاف العلماء في الاستعاذة، قال: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، وروي الإخفاء عن حمزة، وهذا من اختلاف القراء. جمهور القراء يرون أنه يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وروي عن حمزة ونافع أنهما يخفيان الاستعاذة ولا يجهران بها، وهذا مروي وهذا مروي. والرابعة أنه ذكر الخلاف هل يتعوذ في الصلاة، فذكر 3 أقوال: القول الأول أنه لا يتعوذ في جميع الصلاة، والقول الثاني أنه يتعوذ في أول ركعة فقط، وهذا مروي عن الشافعي وأبي حنيفة، والقول الثالث في كل ركعة عند قوم، أي الركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، والراجح من هذه الأقوال هو أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط دون بقية ركعات الصلاة. ثم ذكر لطيفة وهي أنه لماذا جاء أعوذ بالمضارع ولم يأتي بالماضي، أعوذ جاء في المضارع ولم يأتي بالماضي مثلا استعادة أو نحو ذلك، قال: لأن المعنى لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل، لأنها كالدعاء، فأنت لما تستعيذ تستعيذ مما يستقبل، أما الماضي فقد انتهى بما فيه من خير وشر، فأنت تستعيذ بالله من المستقبل، أما الماضي إذا حصل فيه أمر فإنك تدعو الله أن يكشف عنك هذا الأمر ولا تستعيذ منه لأنه قد فرغ من هذا الأمر. ثم ذكر في الفائدة السادسة الشيطان، قال: يحتمل أن يراد به الجنس، فيشمل شياطين الإن من جميع الشياطين، سواء كان شياطين جنس إنس أو جن أو العهد، ويراد به إبليس، والأول أولى أنه يراد به إبليس وغير إبليس من كل شيطان، فإنه يستعيذ بالله من كل شيطان. ثم بين اشتقاق لفظة الشيطان، قال: إما من شطن أي بعد لأنه بعيد عن الخير، أو من شاط إذا احترق فهو محترق. والتصريف الأول هو الأقرب، أنه من بعد عن الخير. ثم ذكر في المسألة السابعة الرجيم، فقيل أنه بمعنى لعين وطريد، وقيل بمعنى المرجوم لأنه يرجم بالنجوم، ورجح المعنى الأول أنه بمعنى لعين وطريد، وإن كان هو يرجم بهذه النجوم لكن المعنى الأول هو المقصود لأنه لعين وطريد. ثم ذكر الفائدة الثامنة، أنه من استعاذ بالله صادقا أعانه، وهذا معنى لطيف، فالواحد منا إذا قال هذه الكلمة لا يقول هذه الكلمة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بد أن يستحضر في قلبه أنه يستعيذ برب كريم قوي قادر أن يرد عنه شرور الشياطين. وإذا قلنا أن الشيطان يشمل كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن، فأنت لما تستعيذ، لو كنت لله المثل الأعلى، لو كنت تستعيد بملك من ملوك الدنيا قادر وكريم ولا يخيب من يطلب منه شيئا، كيف يكون حالك إذا سمع صوتك يجيبك مباشرة هذا الملك من ملوك الدنيا؟ فكيف لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى؟ فأنت تستعيذ بالله. قال من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليك بالصدق. والتاسعة، ذكر أن الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في عاديته أي في عداوته، فالشيطان عدو يبقى لك عدو من أول يوم تولد حتى توضع في القبر، وهو عدو لك ويجري منك مجرى الدم، ويأتي بشك بوسائل شتى وطرق مختلفة، إما يشككك بالله وبدين الله إذا لم يستطع، فإنه يأمرك بالمعاصي إذا كان إيمانك أقوى من ذلك وأنت لا تعصي الله طبعا في غالب حالك، وإلا كل شخص يقع منه يثبتك عن الطاعة ويقول هذه نافلة وهذا أمر يسير ولماذا أنت تشق على نفسك، ونحو ذلك من وساوس الشيطان. فإن سلمت من هذا كله جاءك من قبل الرياء والعجب، قال لك أنت رجل عابد وأنت رجل لا نظير لك في هذا الزمن، وأنت فعلت وفعلت، فإذا جاءتك نفسك فاعلم أن هذا من الشيطان، فاحذر لئلا يحبط عملك، كما قال حافظ الحكم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العلمي. فدائم الواحد منا إذا جاءك هذا الوازع فذكر نفسك أنك ما أنت فيه من خير أو عبادة أو علم أو أي أمر وفقك الله إليه فهذا محض فضل الله، لا لأنك فلان بن فلان ولا لأنك ذكي أو لأنك فعلت، أو لأن الله اجتباك واختارك ويسر لك الخير وغيرك في المعصية وفي الشر، فلا لا لا داعي للعجب، لا داعي أن تعجب بنفسك. ثم ذكر الفائدة العاشرة والفائدة النفيسة كذلك، قال: القواطع عن الله أربعة، الشيطان والنفس، القاطع الثاني النفس، والثالث الدنيا، والرابع الخلق. فأما علاج الشيطان فالاستعاذة والمخالفة لأمره، فأنت لما تستعيذ هذا أمر لا بد أن نستشعره، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان يأتيك وازع أو أمر أو وسوسة أو تغضب غضبا شديدا، فتقول أعوذ بالله، تستجير بالله من هذا الشيطان. وعلاج النفس القهر، لا بد من المجاهدة حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الطمأنينة، فيجاهد نفسه ويخالف نفسه. ثم ولا يعني هذا أن يؤنب نفسه دائما ويتعادى مع نفسه ويجلد ذاته ولا يكون مرتاح ودائما يلوم، لا، لكن المراد أن النفس تحتاج إلى جهاد خاصة في مبادئ الأمر، فإذا وصلت إلى النفس المطمئنة اعتادت على الطاعة، اعتادت على العلم، اعتادت على مجالس العلم، اعتادت على الخير، فإنه يطمئن بذلك. والثالث علاج الدنيا، الزهد، هذه الدنيا لا تعلق نفسك فيها، وكثير منا يقول لا أسعد حتى أحصل على كذا، أو لا أسعد حتى يكون في البنك كذا من المال، أو لا، هذه الدنيا دنية، ولو دامت لغيرك

لألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت عليه الألف واللام، وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. الثامنة الرحمن الرحيم، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. أعد يا قال بني، الشيخ عبد الرحمن، أعد الثامنة. أحسن الله إليكم، الثامنة الرحمن الرحيم، معناها الإحسان فهي صفة ذات. وقيل إضافة ذات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله ومعناهما الإحسان إلى آخره، يقول هذا يتضمن تفسير الرحمة إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان. قال والإحسان صفة فعل، والذين يقولون هذا يريدون ما يخلقه الله من النعم. فالرحمة إذن عبارة عن مخلوقاته سبحانه، وإن سماها صفة فعلا فهو غلط في العقل، فإن المفعول لا يكون صفة للفاعل بل أثر فعله، وهم لا يثبتون فعلا يقوم بالفاعل بمشيئته، فليس عندهم إلا فاعل ومفعول. وقد يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان وعليه، فهي صفة ذاتية كما قال المؤلف، أي أنها قائمة بذاته تعالى. وكل من التفسيرين فيه صرف لللفظ عن ظاهره، فإن الرحمة لها معنى يقابل الغضب كما جاء في الحديث القدسي، إن رحمتي سبقت غضبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية في الذين ينفون صفة الرحمة والمحبة والغضب والرضا، إنهم يفسرون ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات. انتهى كلامه. وعليه فالواجب إثبات الرحمة صفة لله حقيقة، وتفسيرها بالإحسان تفسير الله بأثرها. الرحمة في صفات الله نوعان، صفة ذاتية وصفة فعلية. وذهب ابن القيم إلى أن الصفة الذاتية مدلول اسمه الرحمن، والفعلية مدلول اسمه الرحيم. وينبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، نوع هو صفة له سبحانه ذاتية أو فعلية كما تقدم، وإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي مدلول الاسمين الشريفين الرحمن الرحيم. ومن هذا النوع قول سليمان عليه السلام متوسلا، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والنوع الثاني رحمة مخلوقة وإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، ومن ذلك قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، فالرحمة هنا المطر. وقوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والرحمة هنا الجنة. وفي الحديث القدسي أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء والله أعلم. قال المفسر رحمه الله التاسعة الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن عام وأبلغ. وقيل الرحيم أبلغ لوقوع عباده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. العاشرة إنما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجريان مجرى الأسماء التي ليست بالصفات. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تقديم اسم الرحمن على الرحيم في الآيات يرجع إلى الفرق بين الاسمين، وكل ما قيل في الفرق بينهما يقتضي تقديم الرحمن. وقول المفسر وجريانه مجرى الأسماء التي ليست في صفات معناه أن من أسماء الله ما هو علم محض لا يدل على صفة، والصواب أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة فهو علم وصفة. علم يدل على ذات الرب وصفة من صفاته فهو علم وصفة، وليس من أسماء الله ما هو علم محض. فتدبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله الكلام على البسملة، وذكر فيه 10 فوائد. الفائدة الأولى أنه قال ليست البسملة عند مالك بآية، ذكر الخلاف، قيل أنها ليست بآية وقيل أنها آية من الفاتحة، والقول الثالث قول ابن عباس أنها آية من كل سورة. ثم ذكر حجة كل صاحب قول، والراجح أنها آية من الفاتحة عند بعض القراء وهم الكوفيون وابن كثير الكوفيون عاصم وحمزة الكسائي، وعند بقية القراء وهم نافع وابو عمر وابن عامر ليست بآية. فالخلاف في البسملة هل هي آية أو ليست بآية خلاف بين القراء، فمن قرأ بقراءة عاصم ومنه رواية حفص فهي آية عنده لأنها محسوبة آية، ومن قرأ بقراءة أبي عمرو البصري فهي ليست آية عنده. ف فالخلاف في البسملة هذا خلاف بين القراء إذا أريد البسملة من سورة الفاتحة، وهي آية بالإجماع جزء من آية من سورة النمل. والمسألة الثانية أنه قال إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وقال وسنذكر علة سقوطها في براءة من براءة في موضع، وهذه إحالة منه إلى موضع متأخر، فقد سبق أن المصنف رحمه الله قد يحيل إلى موضع متقدم، وهذا كثير يحيل إلى المقدمة، وقد يحيل إلى موضع متأخر كما في هذا، فإنه حال على موضع سيأتي في سورة براءة. ففي جميع القرآن تبدأ بالبسملة إلا في سورة براءة، وسيأتي بيان علة ذلك. المسألة الثانية المتعلقة قال إذا ابتدأت جزء سورة أي ليس من أول السورة، ابتدأت من بعد أول آية، مثلا تبدأ بالجزء الثاني من سورة البقرة أو الثالث أو غير ذلك من السور ليس من أول السورة، قال فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو، وتترك البسملة عند غيره. والأقرب أن التخيير في الأجزاء عند جميع القراء، عند جميع القراء. قال وإنما خلافهم في مبدأ السورة أو في الوصل بين السورتين. قال الشاطبي وفي في الشاطبية ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا ولا بد منها في ابتدائك سورة، يعني لا بد في بداية السورة من قراءة البسملة في ابتدائك سورة سواها سوى سورة براءة للتوبة. قال وفي الأجزاء أي بعد أول السورة خير من تلا، إن شئت أن تأتي بالبسملة أو لا تأتي بها، إنما تأتي بالاستعاذة وتبدأ بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس، وإن شئت أن تأتي بالبسملة، وهذا لجميع القراء. ثم ذكر المسألة الثالثة هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر، ذكر خلاف العلماء، والراجح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، وثبت عنه أنه أسر بها، وإن كان أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم هو الإسرار، فلا يثرب على من فعل هذا ولا من فعل هذا، لكن الأولى للمرء أن يراعي ما الموجود في بلده، فإذا كان في بلد يجهرون كالشافعية في بعض نواحيهم فإنه يجهر، وإذا كان في بلد يسرون كالحنابلة وغيرهم فإنه يسر بها. ثم ذكر الفائدة الرابعة قال كان يكتبون باسمك اللهم، ثم كتبوا بسم الله، ثم بين قال وحذفت الألف التي بعد الباء، فهم حذفوا الألف وعوضوا عنها بالمدة، عوضوا عن الألف بالمد الباء باسم، فإن الباء تمد. ثم ذكر الفائدة الخامسة أنه قال الباء في بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين، وعند الكوفية تتعلق بفعل، إلى آخر ما ذكر. قال لوجهين، لفائدة الحصر وتقديم بسم الله اعتناء. والراجح أن هذا المقدر له ثلاثة أوصاف، أولا أن يقدر فعل على مذهب الكوفيين، والثاني أن يكون أن يكون مؤخر لا مقدم، والثالث أن يكون مناسبا للمقام، فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، فيقدم بسم الله اعتناء بولا تقول أقرأ بسم الله. ثم ذكر في المسألة السادسة استقاق الاسم هل هو من السمو أو من السمة، ذكر خلاف العلماء اللغة في ذلك. ثم ذكر في المسألة السابعة الاسم الأحسن الله، قال اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه زائدة، وقيل مشتق، وهذا هو الصواب أنه مشتق، واختلف العلماء من أين اشتق، قيل من التأله وهي العبادة، هذا هو الأقرب، وقيل من الولهان، وقيل من ألها، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر الفائدة الثامنة قال في صفة الرحمن الرحيم، قال صفتان من الرحمة معناهما الإحسان، وقيل إرادة الإحسان، و شيخنا البراك علق على هذا وبين ما هو المعنى الصواب. ثم ذكر المسألة التاسعة وهي الفرق بين الرحمن والرحيم. وذكر الخلاف، والراجح المصنف ذكر ثلاثة أقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم. والمختار أن الرحمن اسم لله حال تعلق الرحمة بذات الله، والرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة وهم المخلوقون. ثم ختم المثل العاشر قال: إنما قدم الرحمن لوجهين، اختصاصه بالله وجرانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. ثم بين شيخ المبارك حفظ الله الملحظ على هذا الكلام الذي ذكره. وبهذا بحمد الله نكون قد فرغنا من هذه المقدمة المباركة، وهي مليئة بالفوائد والنفائس والوسائل من المقدمات التي لا يستغني عنها طالب العلم في فهم هذا التفسير أو ما شابهه من تفاسير. فأوصي الإخوة والأخوات بالاعتناء بهذه المقدمة، ونحن سنتوقف حتى اليوم الأول من رمضان. فرمضان يحتمل أن يكون يوم الأربعاء، فإذا صمنا يوم الأربعاء فإننا نبدأ بسورة الفاتحة وبهذا التفسير النافع الساعة 11 ليلا. وإذا كان رمضان يوم الخميس وهو الغالب حسب ما يتوقعه أهل الفلك، لكن العبرة في ذلك بالحساب، فإننا نبدأ يوم الخميس بإذن الله. والآن سأجيب على الأسئلة التي وردت، ثم أفتح لفترة يسيرة الأسئلة المباشرة حول المقدمة أو تفسير ابن جزي. ويفضل في هذه الأسئلة أن تكون في المنهج أو الاستشارات ونحو ذلك فيما يتعلق بالإفادة من هذا التفسير. السؤال الأول يقول الأخ السائل: هناك ألفية العراقي في غريب القرآن، ما الرأي فيها؟ نعم، العراقي نظم تحفة الأريب لأبي حيان، وتحفة الأريب كما يعلم أنه هو الكتاب المقدم وهو كتاب النفيس. والعراقي معروف بسلاسة النظم، لكنه في هذه الألفية لم يتقن النظم إتقانا محكما. وقد سألت شيخنا صالح العصيمي حفظه الله عنها، فقال إنه في هذا النظم يستغرب عليه أنه لم يتقن النظم. على كل حال هي ألفية جيدة لأنها مضمنة بأنفس كتاب أو من أنفس الكتب في هذا الفن، وهو تحفة الأريب. السؤال الثاني يقول السائل: هل ابن جزي ينكر علو الله؟ العلو ثلاثة أنواع: علو ذات، علو قهر، وعلو صفات. ابن جزي وكل المؤولة إشكالهم في علو الذات، في أن الله عالم في ذاته، هذا الذي ينكرونه أو يؤولونه ينكرونه. وأما بقية أنواع العلو فإنهم يثبتون هذا، فلا نقول هكذا إطلاقا ينكر علو الله، نقول ينكر علو الذات ويثبت بقية المعاني. السؤال الثالث يقول: هل تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون من تفاسير أهل السنة والجماعة أم أنه من تفاسير أهل البدع؟ الماوردي عنده تأويل صفات كحال كثير من المفسرين كابن جزي والسيوطي والنسفي والواحدي ومن الجوزي والقرطبي وجماعة كبيرة من علماء الإسلام وابن حجر. لا يقال هكذا، لكن يجب الأدب مع أهل العلم، يقال مبتدعة أو بدع، يقال عندهم تأويل صفات، فهم ليس أهل بدع مطبقة، إنما حصل منهم هذا بسبب البيئة التي نشأوا فيها تأثروا فيها، وهذا غلط، ويبين خطأهم ويقال يعني ويدعى لهم بالعفو، يقال عفى الله عنه أول هذه الصفة والواجب إثبات، فيقال عنهم مؤولة ولا يقال هكذا مبتدعة. فإن التزمت في مثل هذه الأمور لا ينبغي، فيستفاد منه، لكن طالب العلم يدرس على أهل العلم لكي يبين له الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء العلماء. وسبق نقل كلام الشيخ بن باز وكلام جماعة عن الأشاعرة وأهل التأويل وما الذي ينبغي اتجاه هؤلاء؟ السؤال الرابع يقول: لماذا ابن جزي يذكر أقوال أئمة المذاهب إلا الإمام أحمد لا يذكر أقواله؟ هذا ابن جزي وصنيع جماعة كبيرة من العلماء والقرطبي، إلا في مواضع يسيرة ذكرها القرطبي. لذلك عدة أسباب، منها عدم انتشار مذهب الإمام أحمد في تلك الأزمنة، فالإمام أحمد انتشر مذهبه مؤخرا، خاصة انتشارا كبيرا خاصة لما اعتمدته الدولة السعودية، فصار له انتشار كبير جدا. قبل ذلك كان له انتشار لكن ليس انتشارا واسعا، والدول التي جاءت الدولة الأموية العباسية لم تعتمد المذهب، إنما اعتمدت المذهب الحنبلي، ثم الدولة العثمانية وهي في غالب هذه الدول كانت لها ولاية على غالب دول الإسلام اعتمدت المذهب الحنفي. الإمام مالك رحمه الله ألف الموطأ فانتشر انتشارا، فهذا كان في أسباب انتشار مذاهب هؤلاء الأئمة، ولم ينتشر مذهب الإمام أحمد. ومنها أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا يجمع مذهبه الفقهي وأقواله، هو لم يصنف في نفسه، وإنما مذهبه تلقاه عنه أصحابه وصنف فيه، وهو كان ينهى عن أن يصنف ورعا منه وزهدا، ويرى أنه ذلك هذه الأقوال التي جاءت عن الإمام أحمد أو الروايات هذه منقولة عن أصحابه، بخلاف الإمام مالك صنف الموطأ فطارت به الركبان فانتشر مذهبه في الأندلس في بقاع كبيرة من الأرض. وكذا الإمام الشافعي ألف الأم، وأبو حنيفة ألف هو وألف أصحابه في أزمنة متقدمة. ومنها أن بعضهم يعد الإمام أحمد محدثا ولا يراه فقيها، يعني هذا فيه نظر، بل هو من أكبر الفقهاء، لكنه كما سبق من أسباب. ومنها بعد الحنابلة ومدارسهم عن بلاد الأندلس، فالحنابلة ومدارسهم كان الإمام أحمد في العراق، مدرسته كانت في الشام، وكانوا أهل الحنابلة تأثروا بإمامهم، فهم لم يتولوا المناصب وأهل زهد وقلة ذات اليد، والدول لم تعتمد هذا، التي جاءت قبل الدولة السعودية لم تعتمد هذا المذهب، فلم يكن له انتشار واسع، لذلك لم يذكره جماعة من المفسرين. السؤال الخامس يقول: أنا أسمع المحاضرات ولا أدخل البث، هل هذا سيؤثر على الإجازة؟ نعم، أنت تحرص على حضور مباشر، أما إذا سمعت من التسجيل فإنك تكتب في الإجازة عن طريق سماع التسجيل للحضور المباشر. السؤال الأخير يقول السائل: لم يتضح لي الفرق بين المطابقة والمقابلة. المطابقة هي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض، الليل النهار، الحياة الموت، أشياء مفردات متضادة. أما المقابلة فهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، فتأتي بمعنيين أو أكثر، ثم تأتي بما يقابل ذلك على الترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانظر، قال أن تأتي بمعنيين، المعنى الأول يحل والثاني الطيبات. يحل لهم الطيبات، ماذا يقابل يحل؟ يحرم الطيبات الخبائث. فهذا هو المقابل، أن تأتي بمعنيين، لا بد أن يكون معنيين أو أكثر، ربما ثلاث معاني أربع معاني، ثم تأتي بما يقابل ذلك على الترتيب، فهذه هي المقابلة. أما المطابقة لا، تقول الليل النهار، هل يستوي الأحياء والأموات، هذا حي هذا ميت، هذه مطابقة. أما المقابلة فتدخل لأكثر من معنى. ومن المقابلة قول خالد بن الوليد في مقولة نافعة، قال: ليس لي صديق في السر ولا عدو في العلانية. قال: ليس لي صديق في السر ولا عدو في العلانية. فقوله صديق ضده عدو، والسر ضده العلانية. وإذا كان في سؤال مباشر لمدة 7 دقائق أو 10 دقائق على أبعد تقدير، فمن عنده سؤال مباشر يتعلق بما بتفسير ابن جزي أو بالمقدمة، لا خارج ذلك يرفع يده، والأخوات يرسلن في المجموعة. طيب الأخ فاضل أحمد تفضل، وبعد الأخ فادي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، ظهر لي من صنيع العلامة بن جزي رحمة الله عليه في تفسير معاني اللغات في المقدمة الثانية أنه في كثير من المفردات سلك مسلك أصحاب الوجوه والنظائر، فيذكر المفردة ويقول لها كذا وكذا معنى، فهل هذه المقدمة تصنف على أنها من كتب الغريب أو صنيع كتب الغريب أو صنيع أصحاب الوجوه والنظائر؟ نعم بارك الله فيك، أنا سبق التنبيه عليه في المجلس الأول الذي يخص هذه المقدمة أنه خلط بينهما، لا نقول في الغالب، هو خلط بينهما، تارة يذكر الكلمة مفردة وتارة يذكر، بخلاف ما فعل ابن جزي، ابن جزي بخلاف ما فعل أبو حيان في تحفة لم يذكر وجوه النظائر، والوجوه النظائر المستقل لا بد أن تأتي الكلمة بأكثر من وجهين، أما الغريب فهو أن تذكر كلمة ومعناها، وقد يشترك في الكلمة أكثر من أصل، فهو رحمه الله تسمح في هذا، خلط بينهما. نعم الأخ فادي شهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يرضى ويحفظك، بخصوص تفسير ابن جزي، هل طبق قواعد التفسير؟ اي نعم، ابن جزي وكل المفسرين يطبقون قواعد التفسير، كل المفسرين يطبقون قواعد التفسير، لكن قد لا ينصون عليها، وسياتي معنا في بعض الترجيحات ان نقول هذا موافق للقاعده التفسيريه الفلانيه وهكذا، لكن بعض المفسرين لا يظهر هذا، يقول هذا، ولذلك قواعد التفسير التأليف فيها متأخر، وسبق أن ذكرت لكم في مقدمة التفسير ابن النسفي تاريخ هذه القواعد التفسير، أنها بهذا الاسم أو في كلمة التي في علوم القرآن بهذا الاسم بهذا المعنى التأليف فيها متأخر، أول من ألف فيها الشيخ ابن السعدي، ثم الدكتور خالد السبت في كتابه في رسالة الدكتوراه، ثم الدكتور حسين الحربي بهذا المعنى الذي عندنا، أما يوجد مصنفات الإكسير في قواعد التفسير لكنها ليست خالصة في قواعد التفسير التي نفهمها الآن، بل هي كثير منها في من علوم القرآن، فجميع المفسرين يطبقون قواعد التفسير، وقواعد التفسير إنما استخرجت من صنيع المفسرين لكنهم لا ينصون عليها. طيب الأخ فاروق أبو عمر. وعليكم شيخنا الفاضل. وعليكم عندي السلام. تفضل. شيخنا الفاضل، عندي سؤالين بشكل سريع، أحسن الله إليكم. طالب العلم المبتدئ الذي لم يتأصل بشكل جيد بالأسماء والصفات، يعني كما يعني سمعنا يعني الآن الشيء من المقدمة أنه أول بعض الصفات، أحسن الله إليكم، فهل تنصحونه أن لا يستمع حتى ما يؤثر ذلك، أم يعني يتابع مع فضيلتكم تبين له وتنبهونه على المسائل التي أول فيها الصفات ابن جزي؟ وسؤال ثاني شيخنا أحسن الله إليكم، الشيخ البراك، يعني تنقلون عن الشيخ البراك، والله نحن يعني ما نعرف الشيخ، لو تعرفون به شيخنا الفاضل، لأنه يعني حتى نستفيد أيضا نحن منه، ما نعرفه يعني شيخ، الله يبارك. نعم طيب، بالنسبة للصفة لا يحضر طالب العلم ويسمع ويعرف الهطال، ثم أوصيك على إذا كان على سبيل العجالة أن تقرأ كتاب الشيخ ابن عثيمين في الأسماء والصفات، فهو كتاب موجز ونافع جدا، لخص قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، اقرأه قراءة جيدة، وهو كتاب نافع وعليه شروح، لكن إذا لم يتسع لك الوقت في هذين اليومين تستطيع المرور على الكتاب، وتستطيع كذلك تسمع بعض الشروح عليه 4 ساعات أو 5 ساعات، تحرص على هذا الكتاب. وأما الشيخ البراك فهو عندنا علم على نار، وهو من زملاء الشيخ ابن عثيمين، تزامل هو والشيخ ابن عثيمين في كلية الشريعة في الرياض عدة سنين، وكان كفرسي رهان، تارة هو يأخذ الأول وتارة الشيخ ابن عثيمين يأخذ الأول، وكان بينهما حب ومصاحبة، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا هو الشيخ البراك الآن قريب من 90 أو فوق 90، إذا أشكل عليه شيء يقول نراجع الشيخ عبد الرحمن البراك، فهو تخصص في العقيدة وأتقن جانب العقيدة إتقانا كبيرا. طيب الأخ عبد الله عمر، ثم نرجع إليك يا أبو المنذر إذا كان الأخوات لهن سؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، هل هناك شرح مقدمة من جزي؟ شرح مطبوع؟ كيف؟ إيه نعم، شرح مطبوع، هناك شرح الشيخ الدكتور مساعد الطيار، هذا الذي يعرفه. تنصح الشيخ به؟ نعم صح، به شرح مفيد لكنه مطول، والشرح الذي ذكر لكم هذا خلاصة، خلاصة له مع بعض الإضافات. جزاكم الله خيرا. نعم. طيب يا أبو المنذر، في شيء عندك؟ الأخوات أرسلوا شيء؟ الله عليكم، لا توجد أسئلة. طيب لا. نعم يا فاروق. أحسن الله إليكم شيخ الفاضل. الكتاب الذي قصدتموه كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، هذا اللي قصدتموه؟ نعم، القواعد المثلى. طيب شيخنا، في شرح من المشايخ المعاصرين المعينين يعني تنصحون به؟ أظن الشيخ عبد الرحمن البراك أظن شرحه، وشيخنا صالح العصيمي أظن علق عليه وشرحه، كل هذه شروحنا فيها. جزاكم الله خير شيخ، الله يحفظك. الأخ ماجد الطفيري، ماجد بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يحفظكم وبارك فيكم. شيخنا، بالنسبة لمقدمة ابن جزي، بالنسبة للعناية بها وحفظ نظم عليها، شيخنا، هل هي نظمت من قبل وتصلح للنظم أم لا تنصح الله بذلك؟ الله أعلم. لا أعلم، الله أعلم. لكنها هذه مقدمة لطيفة، الذي أوصي به أن تدرس وتكرر، وهي موجزة، خاصة المقدمة الأولى، والثانية نافعة لك في معنى الكلام، لكن الأولى أنفع حقيقة ونافعة جدا. فهو لخص لك ابن جزي كما ذكرت لكم سابقا، لخص لك علوم القرآن التي يحتاجها الطالب لكي يفهم التفسير. أعطاك في بعض العلوم فيها رسائل دكتوراه، أعطاك في صفحة وفي صفحتين، يقول هذا القدر أن تحتاجه حتى تفهم التفسير. البلاغة، التلخيص رائع جدا، إذا أردت أن تعرف قيمة هذه الأربع صفحات التي ذكرها قارنها بكتب البلاغة، تجد أنه لخص لك الكتاب في 300 صفحة، أتاك بخلاصة ذلك، لكن ينقصه التمثيل وشرح، وهذا سبق في الشرح. فركزوا على هذه المقدمة بالمذاكرة والمراجعة والمدارسة والفهم والتطبيق على الأمثلة، حاول تستحضر أمثلة، إذا كان شيء فاتك في مثال أو لم يضرب في مثال ارجع وخذ عليه أمثلة، وهي كافية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.